السائلة التي سألت: أيام القضاء التي علي أصومهم في شوال، وهل يجوز أنني أعدد في غير القضاء النية؟ يعني هصوم 6 من شوال وعلي كفارة يمين، نعددهم مع بعض ولا إيه الحكاية بالضبط؟ أقول للسائلة الكريمة بارك الله تعالى فيها، وهذا قبل أن أجيب على السؤال، كلامي لجميع الأخوات الفضليات والبنات الكريمات والأمهات الكريمات بارك الله في الجميع: دين رمضان اسرعوا في قضاء. المسألة محل خلاف، أو بمعنى أدق فيها سعة من القول وبسط، يعني الأمر فيه سعة، يعني كن نقضي في شوال ونقضي في أي يوم من السنة من شوال القادم لحد شعبان اللي بعدين، لكن قضاء رمضان دين، إذا لم نقضي ما في رمضان نعاقب عليه ونحاسب عليه أمام الله، بخلاف أني لم أصم شوال لن أعاقب، لكن حرمت نفس الخير، وبالتالي نصيحتي نقضي ما علينا أولا ثم نصوم شوال أو أيام شوال إن شاء الله. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنني كل سنة خلال شهر شعبان بنشوف العجب عندنا في لجان الفتوى وعلى الفيس وعلى كل وسائل التواصل اللي معانا والهاتف كله، جايالي أخت من الأخوات غفر الله لنا ولها، يوم الشك بقي لي يومين في رمضان من القضاء، فأنا هصوم يوم الشك ويتبقى لي بعديه. قلت لها ما ينفعش يا شيخ، أنت بتمنعني ليه؟ قلت لها: قال النبي الحبيب: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم، عصى سيدنا النبي، ولا يجوز. ومن عن صيام يوم الشك أصلا؟ ودايما بقولها، وبعض أخواننا بيزعلوا مني وبعض الأخوات، إحنا للأسف كيفة لعب في الوقت الضايع، أساتذة بنحب قوي نلعب في الوقت الضايع، يعني نأخر القضاء لحد ما يجي شعبان، ويجي شعبان يجي الحيض، وبعض الحيض مش عارف طب وبعدين؟ طب ما احنا معانا فترة ومتسعة من الوقت، ما بنقضيش ليه؟ زي بالضبط اخواننا اللي يجي برضه ويلعبوا في الوقت الضايع بالنسبة لزكاة الفطر. زكاة الفطر أواخر رمضان لا خلاف على هذا، وأجاز بعض أهل العلم رأي في الفقه معتبر أن نعجلها من بعد منتصف رمضان. نعجل بيها؟ نعجل بيها. تلاقي بعض اخواننا بسم الله ما شاء الله، ده أنا شفت ده بنفسي، رأيته بنفسي. أكون خارج من بيتي لصلاة العيد، لذهب للمصلى معي بعض أولادي، شاهد ألاقي اللي بينده علي ويعني بصوت يخض: مالك؟ بالله عليك خد طلع لي الزكاة دي يا شيخ. طب بالله عليك أوديها فين دلوقتي؟ أنت كيف لعب الفلاط الضايع؟ العب بعيد عني. ما هو أصل حل من اتنين، يا أروح أصلي بالناس العيد يا أروح أطلع حالك، لا أروح أصلي بالناس، لأنك أنت مش صاح لنفسك دايما، حاجات ربنا مش شغلانة، عشان كده حالنا ما بنصالحش. فدايما بنقول ان احنا نقضي الاول ان شاء الله. طيب الجزء الثاني من السؤال بتاع الاخت الفاضلة: ينفع عدد النية؟ اولا لا يجوز تعديد النية الا في السنن، لكن ما ينفعش سنة وواجب او سنة وقضاء. يعني عليك قضاء وهتصوم اثنين وخميس تنوي القضاء اللي عليك، وقال الامام الشافعي رحمه الله: تحصلين على أجر السنة بنيتك إن كنت ممن يواظب عليها. طيب سأقضي أو سأصوم كفارة يمين، أنوي الكفارة لأنها واجبة، السنة غير واجبة، واجبة أصوم اثنين وخميس أو الأيام القمرية، وافقت صيامي لي الأجر بالنية إن شاء الله تبارك وتعالى.